الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة، الحمد لله الذي له الحمد في كل زمان وبكل لسان وفي كل مكان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أيها الأحبة في الله، هذا الدرس وهذا اللقاء يختلف عن سائر الدروس واللقاءات، إذ هو عن الله جل وعلا. عن الله، كيف نتعرف عليه؟ بما نتعرف عليه؟ ولا توجد طريقة لمعرفة الله إلا من الله، ولا يمكن لنا أن نعرف شيئا عن الله إلا بواسطة كتاب الله أو رسول الله. والله لا تراه العيون ولا تدركه الأبصار ولا تحيط به الظنون، لكن العقول إذا سمعت كلامه آمنت به وعلمت أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، كيف لا تعلم وقد خلقك الله سميعا فسمعت كلامه، خلقك بصيرا فرأيت أفعاله، جعل لك الفؤاد لتعقل ما تسمع وتعقل ما ترى. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا أصل أصيل من أجله خلق الله السماوات سبعا طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. أصل ركين من أجله دحى الله الأرض وأخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، من أجل أن تعلم أنه لا إله إلا الله. من أجل هذا جعل الله الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. من أجل هذا خلقكم الله ولم تكونوا شيئا من قبل. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أيها الأحبة، كل شيء لم تعرف حقيقته لا تقدره. من لم يعرف الأسد لا يأبه له، ومن لم يعرف الحية لا يأبه لها، ومن لم يعرف النار لا يأبه لها، ومن لم يعرف الرصاص لا يأبه له. لكن معرفة الشيء تحدث خوفا منه إذا كان يخاف منه، وطمعا فيه إذا كان يطمع فيه، والمحبة له إن كان هنالك ما يدعو لمحبته. فكانت معرفة الله والعلم بالله أعظم شيء يدفعك لخشيته. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء به أكثر شيء يدفع لمحبته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. ويزيد الحب كلما زاد العلم، وتزيد الخشية كلما زاد العلم، ويزيد الرجاء كلما زاد العلم، ويزيد القرب كلما زاد العلم، وتصل بدرجة العلم إلى مصاف الملائكة المكرمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. نعم، وعلم آدم الأسماء كلها. آدم خلق من تراب، والملائكة خلقوا من نور، وشتان بين النور والتراب. الملائكة خلقوا من نور العرش، وآدم خلق من تراب لا نور فيها، تراب. جمع معها ماء، والماء ظلمات، والتراب ظلمات، ظلمة على ظلمة. كان هذا أصل خلقة آدم من تراب. لا قيمة لذلك الجسم إلا بعد أمرين اثنين. الأمر الأول فعل الله فيه، فإذا سويته والأمر الثاني أمر الله فيه ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسواه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأعطاه الميزة الكبرى وهي العلم، وعلم آدم الأسماء كلها. فكان هذا المخلوق من تراب ومن ماء، ظلمات بعضها فوق بعض، بسبب نفخ الروح فيه وتعليم النور وتعليم العلم له يزداد نورا على نور الملائكة الذين خلقوا من نور. أصبح علم آدم أعلى من علم الملائكة، وأصبح آدم مكرم بالعلم ونفخ الروح فيه واصطفاء الله له، وسجد الملائكة كلهم أجمعون له. سجد النور للطين من أجل ماذا؟ من أجل العلم. العلم يرفع بيت لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. العلم أنواع ودرجات، وأعظم العلم ما كان عن الله وبالله ولله وفي الله. فلنبدأ بالحديث عن أسماء الله وصفات الله. التوحيد ينقسم إلى قسمين، اثنين لا ثالث لهما. القسم الأول توحيد المعرفة والإثبات، والقسم الثاني توحيد القصد والطلب. كم قسم؟ اثنين. نصفه معرفة وإثبات، والنصف الثاني قصد وطلب، يعني عمل. هذا الأول عنوانه فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا الثاني عنوانه واستغفر لذنبك. فجميع العبادات تحت الاستغفار واستغفر لذنبك، وجميع علم التوحيد تحت فاعلم أنه لا إله إلا الله. وعلم التوحيد أيها الأحبة ينقسم إلى كم قسم؟ علم التوحيد ينقسم إلى أربعة أقسام أساسية. أولاً، العلم بوجود الله، وهذا لا يحتاج إلى دليل، فطرة فطر الله الناس عليها، فما من مخلوق إلا ويعلم أن الله موجود. ما من مخلوق خلقه الله إلا ويعلم أن الله موجود، حتى الذين أشركوا بالله يعلمون أن الله موجود وأنه أعلى من سائر المعبودات. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء المشركون، اليهود والنصارى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. إذن جميع الخلق حتى فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيري، هو الذي قال لهامان يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع على إله موسى، ويقول ما علمت لكم من إله غيري، انظروا إلى الكذب، سيقنتها أنفسهم وجحدوها بألسنتهم. هذه فطرة في النفوس، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. من طلب دليلا على الشمس شككنا في عقله، من طلب دليلا على النهار قلنا أنت لا تعقل، كذلك من طلب دليل على وجود الله فليس بعاقل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ربوبية الله. لو نظرت إلى القرآن من أوله إلى آخره وجدت عناوين السور معرفة الله، فما من سورة في القرآن إلا وهي تعرف بالله جل جلاله، بدءا بفاتحة الكتاب الحمد لله يا رب من الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وتذهب إلى سورة البقرة تعرف بالله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الغيب أي غيب؟ الذي لا تراه الأبصار ولا تدركه، الذي لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون في الدنيا، هذا غيب في الدنيا آمنوا به. كيف آمنوا؟ لأن نفوسهم استيقنت بوجوده، فعلموا وجوده كعلمهم بوجود الأرواح داخل أجسامهم ولو لم يروها. أفيكم من لا روح فيه؟ أفيكم من رأى روحه؟ أفيكم من لا عقل له؟ أفيكم من رأى عقله؟ تقرون بالعقول ولم تروها، تقرون بالأرواح في أبدانكم ولم تروها، فكيف لا تقر بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ إذن هذه المسألة الأولى، أنه غيب فآمنا به، فازداد إيماننا به لما سمعنا كلامه، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كل سورة تدعوك لمعرفة الله، من أول سورة وهي الفاتحة إلى آخر سورة وهي الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وأتحدى أي سورة في القرآن لا تدلك على الله، إما بمبناها المعجز الذي هو دليل على أنه من عند الله، وإما بمعناها المعجز الذي يدل على الله، فالمعنى يدل عليه والمبنى يدل عليه، وكل ذلك منه وإليه، ليس بمخلوق بل هو كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ربوبية الله هي الدليل الثاني، القسم الثاني. ما هي ربوبية الله؟ ربوبية الله هي أفعال الله التي تدل على ربوبيته للكون، وأفعال الله لا ترى غيرها. انظر في وجوه الناظرين إليك من براها، واستمع لأصوات المتكلمين حولك من أرسلها إليك ومن أخرجها. ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ربوبية الله توحيده بأفعاله، وأفعال الله هي ما ترى، هي ما تسمع، هي ما يخطر بقلبك. فكل شيء آية تدل على أنه الواحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فلا تقع الأبصار إلا على آياته، ولا يصل الأسماع إلا آياته، ولا يخطر بالقلوب إلا ما يدل عليه. فكل شيء يدل على أنه لا إله إلا الله، ولذلك قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فهو المحمود لأنه رب العالمين، فالحمد لله رب العالمين. ربوبيته للعالمين شهدت عليها النمل والنحل والطير في جو السماء، ما يمسكهن إلا الرحمن، والحيتان في جو البر البحر في جوف البحر، والقمر يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يعود كما بدأ، والمجرات وما اشتملت عليه، والكواكب وما اشتملت عليه، والكون كله بسمواته وأرضه، والعرش وما تحته، وكل شيء يدل على أنه لا إله إلا الله، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. التوحيد الثالث هو توحيد الأسماء والصفات. الأسماء أسماؤه، والصفات صفاته، لكن هذا هو موضوعنا، وهذا هو بابنا، وهذا الباب من أضيق الأبواب وأوسعها، من أضيق الأبواب وأوسعها. كيف يكون ذلك؟ أولاً، هو من أضيق الأبواب لقلة العلماء به، ومن أوسعها لكثرة العلم فيه. هذا الباب باب توحيد أسماء الله وصفات الله يردنا لكتاب الله. قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما معنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أولا، الأسماء جمع اسم، والاسم سمة، مشتق من السمة وهي العلامة والصفة، أو مشتق من السمو وهو الارتفاع، سما إذا ارتفع، ومنه سميت السماء سماء، أو من السيما وهي العلامة، سماهم في وجوههم، والسمة الصفة. فإما أن يكون صفة أو علامة أو ما يدل على العلو. طيب، إذن هذه أسماء الله تدل على ماذا؟ تدل على صفاته. فالأسماء أصل الصفات، وما من اسم إلا وهو مشتمل على صفات كثيرة لله عز وجل. لذلك تقول لله الأسماء الحسنى، ولم يقل الصفات، لأن الأسماء مشتملة على الصفات. فالأسماء سبب لمعرفة، معرفة الأسماء سبب لمعرفة الله، سبب لزيادة الإيمان بالله، سبب لعبادة الله، سبب لخشية الله، سبب لمحبة الله، سبب لكل خير في الدنيا والآخرة. طيب، نبدأ بقواعد مهمة جدا في الأسماء والصفات. القاعدة الأولى، هل أسماء الله محدودة أو لا حد لها؟ هنا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أسماء الله 99، كما في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وفي رواية 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، أليس كذلك؟ وفي الحديث الآخر اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا الحديث دل على أن أسماء الله لا عد ولا حصر لها، وذاك الحديث دل على أن أسماء الله 99. كيف نجمع بين الحديثين؟ نقول أسماء الله لا حد ولا حصر لها، ولكن 99 منها نحن مكلفون بعلمها وفهمها والعمل بمقتضاها، وسنأتي في هذا الشهر على 50 اسم بإذن الله من 99 نتعرف على هذه الأسماء ومعانيها وطرق الإيمان بها وما يلزمنا تجاهها إلى غير ذلك. طيب، القاعدة الثانية أن أسماء الله كلها حسنى. وما معنى حسنى؟ حسنى يعني منتهى الحسن. لو جاء أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء وقال أنا أريد أن أضع أسماء لله أحسن من هذه الأسماء الموجودة، لا يمكن، لأنها أسماء حسنى في منتهى الحسن، والله عز وجل أسماؤه توقيفية من الله ومن رسوله، ولا يمكن لأحد أن يسمي الله من تلقاء نفسه. اثنين، أنواع الناس في أسماء الله عز وجل. الناس في أسماء الله على 3 أقسام. منهم من يسمي الله عز وجل بأسماء ويخاطبه كما يخاطب الخلق، هذا اسمه زيد ولله المثل الأعلى، وهذا اسمه عبيد، وهذا اسمه محمد، وهذا اسمه أحمد، ويقول الله اسمه الله ويسأله باسمه، اسمه الرحمن يسأله باسمه. هنالك فرق بين أسماء الخلق وأسماء الحق. ما الفرق؟ الفرق أن الحق متصف بأسمائه صفة كاملة لا يتأخر منها ولا يتغير منها شيء، والمخلوق غير متصف بأسمائه. قد تجد واحد اسمه صالح وليس فيه من الصلاح شيء، تجد واحد اسمه سعيد وهو من أشقى الناس، تجد واحد اسمه عبد الله وهو شقي ما عبد الله قط، تجد واحد اسمه عبد الرحيم وليس في قلبه من الرحمة شيء. لكن الله اسمه الله فالألوهية كلها له، اسمه الرب فهو رب العالمين، اسمه الرحمن فهو أرحم الراحمين، اسمه الكريم فهو أكرم الأكرمين، وهكذا كل اسم تسمى به فالصفة التي يشتمل عليها الاسم مطابقة كمال التطابق في حق الله عز وجل، وهذا يختلف عن حال المخلوق. إذن نأتي الآن لقاعدة، وهذه القاعدة احفظوها لأننا نحتاجها طيلة شهر رمضان. ما هي هذه القاعدة؟ الواجب تجاه أسماء الله، كل اسم يجب علينا تجاهه 3 أشياء، احفظوها. أولا التحقق منه، ثانيا التعلق به، ثالثا التخلق بمقتضاه. كم؟ 3: تحقق، تعلق، تخلق. نضرب مثال، عندنا مثلا اسم الرحمن، كيف نتحقق أن هذا الاسم فعلا اسم الله؟ في دليل على أن الله هو الرحمن، في أدلة كثيرة، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. طيب ارجع قليلا، ألم تقل قولا يغضبه؟ ألم تفعل فعلا يغضبه؟ ألم يرحمك؟ هل عجلك العقوبة؟ هذا أكبر دليل على أنه الرحمن، له ما في السماوات وما في الأرض، ألم يشرك به في أرضه؟ ألم تعبد الآلهة من دونه؟ ألم يقول النصارى أن له ولد؟ ألم يقول اليهود أنه بخيل ويداه مغلولتان؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. كيف لم تغل أيديهم فعلا؟ لأنه الرحمن، واضح؟ فتتحقق من الاسم والصفة هل فعلا هذا اسم الله وهل فعلا هذه صفة الله. هذه أول قاعدة مع سائر أسماء الله عز وجل. يعني ممكن واحد يأتيك باسم من عنده، مثلا بعض الناس يقول الله هو المهندس العظيم، هل المهندس اسم من أسماء الله؟ لا، ليس المهندس من أسمائه، لأن الهندسة علم يتعلمه الناس، لكن الله فاطر، فاطر السماوات والأرض، ولا نقول مهندس السماوات والأرض، واضح؟ نعم. إذن هذا أول شيء التحقق. ثاني شيء التعلق. ما معنى التعلق؟ عندما تجد الاسم تتعلق به محبة، تعرف القلب إذا تعلق محبة يقول فلان متعلق بفلانة يعني يحبها، وفلان متعلق بالفلانيين يعني يحبهم، وقلبه معلق بالمساجد يعني يحب المساجد، إذا خرج منها حتى يرجع إليها، علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى ذاكم الرجل. فالتعلق هو تعلق القلب محبة. فإذا علمت أن هذا الاسم لله أحببته، أحببت الاسم وأحببت الصفة التي اشتمل عليها الاسم، وعندئذ تحب سماع تلك الصفة خصوصا من الله. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليها أمير، وكان هذا الأمير يصلي بهم ولا يزيد على الفاتحة وقل هو الله أحد، وإن أخطأ وقرأ بسورة عاد فقرأ قل هو الله أحد مرة أخرى. فقال له أصحابه يا أخانا تقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة مع الفاتحة ولم نرى الرسول يفعل هذا؟ قال أنا أفعل هذا. فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله ما علمنا على أميرنا هذا إلا أنه يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعات صلاته وفي كل صلاة. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله إني أجد في هذه السورة صفة ربي وإني أحب أن أسمعها وأقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه يتهلل بالبشر حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. فإذا تعلقت بصفات الله وأحببت صفات الله أدخلك الله الجنة لترى مقتضى صفاته، لترى الكرم على كماله في جنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين، لترى الرحمة في منتهاها، لترى صفات الله جل جلاله التي أحببتها في الدنيا فأدخلك الله بها الجنة. القاعدة الثالثة التخلق. تحققت وتعلقت فتخلق. التخلق مع أسماء الله ينقسم إلى قسمين، تخلق بالفعل بالتشبه وتخلق بالضد. هنالك أسماء وصفات تتخلق بها وهنالك أسماء وصفات تتخلق بضدها، لأن هذا مراد الله. فأسماء الله تنقسم إلى صفات أسماء جلاله مشتملة على صفات الجلالة، وأسماء الجمال مشتملة على صفات الجمال. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فإذا جاءتك أسماء الجلال الله الجبار المتكبر المنتقم العظيم الكبير المتعال، هذه الأسماء وهذه الصفات تتصف بضدها لأن هذه خاصة بالله. فإذا جاءتك الرحمن الرحيم الكريم الحي وهكذا الحليم الرؤوف فإنك تتصف بها، فيكون تخلقك بأسماء الله إيجابا وسلبا. كيف؟ يعني تتخلق فعلا وتركا، تتخلق صفة وضدها. وعندئذ إذا اجتمعت أو اشتملت على هذه الثلاث، تحققت من الاسم ثم تحققت من الصفة ثم تعلقت بالاسم والصفة ثم تخلقت بمقتضى ذلك، فإنك لا تكمل 99 اسم بهذا المنوال على هذا المنوال إلا وجبت لك الجنة. كيف لا؟ أول شيء لفظ الجلالة الله، هذا درسنا بكرة إن شاء الله، لكن أعطيكم مثل الله. هل نطبق هذه القاعدة على لفظ الجلالة الله؟ كيف؟ أولها التحقق، هل فعلا رب العالمين اسم الله ولا لا؟ إيش رأيكم؟ اسم الله ولا لا؟ ما الدليل؟ الدليل كلامه قل هو الله أحد، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، جميع الأسماء صفات له نعوت له. إذن فعلا الله اسم رب العالمين. إذا تحققنا أن هذا الاسم هو اسم الإله المعبود وهو الاسم الأعظم. طيب خلنا نأتي للقاعدة الثانية، نتعلق. كيف نتعلق؟ بحب الله. كيف نحقق التعلق؟ عندما تقرأ ما قال الله عن نفسه تجد أنه تلقائيا يدفعك لمحبته. أول شيء عندك بسم الله، ايش بعدها؟ الرحمن الرحيم، فرحمته التي وسعت كل شيء تدعوك لمحبته. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فجميع الأسماء بعد لفظ الجلالة تدعوك لمحبة هذا الاسم لفظ الجلالة. طيب نأتي للقاعدة الثالثة، التخلق. كيف نتخلق؟ بمقتضى لفظ الجلالة، الله. كيف؟ بالضد. ما هو الضد؟ عندك إله وعندك عبد، أنت أيهم؟ أنت إله ولا عبد؟ عبد. ولذلك كلما تحققت بصفات العبودية لله زادك الله قربة منه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. لماذا؟ لأن لفظ الجلالة الله يقتضي منك العبودية المطلقة له، وعندما تكون عبدا فإنك تحب صفات العبودية، تكره الكبر لأن الكبر ليس من صفات العبد فتتواضع، من تواضع لله رفعه، تكره عدم الطاعة المعصية لأن الطاعة صفة العبد والمعصية ليست صفته، وهكذا. إذن مقتضى عملنا بلفظ الجلالة هذا الذي ذكرت لكم. ثم نأتي لمسألة أخرى، وهي أن أسماء الله تفيدنا ثلاث أشياء. معرفة أسماء الله تفيدك في قلبك ثلاثة أمور. الأمر الأول كمال المحبة، لأنك إذا عرفت الله أحببته لا محالة. اثنين كمال الخشية. ثلاثة كمال الرجاء. وهذه الثلاث إذا تحققت في حياتك وجبت لك الجنة. قال تعالى عن المرسلين يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين. وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ولك أيضا مع أسماء الله عز وجل ثلاثة أعمال، عمل بقلبك وعمل بلسانك وعمل بجوارحك. فما هو عملك بالقلب؟ التعلق والمحبة بعد الإيمان الكامل. طيب ما هو تعلق، ما هو عملك باللسان؟ الذكر، تذكر ربك بلسانك حتى يبقى رطبا بذكر الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. طيب بدنك، ما هو عملك في بدنك؟ ذلك هو الإسلام كله. فجاء الإسلام لأجل أن يبين لك كيف تتعامل مع الله. قلبك أخلصه له وسلمه له لينفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لسانك لا تقل به إلا ما يرضيه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. جوارحك سبع، سبعة جوارح، هذه الجوارح السبع إذا سلم القلب لله صلحت، وإذا استلم الشيطان القلب فسدت. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. مع أن جوارحك ولله المثل الأعلى تدعوك لمعرفة الله. فإذا كنت سميعا فهل سمعك كسمع الله؟ وإذا كنت بصيرا فهل بصرك كبصر الله؟ وإذا كنت متكلما فهل كلامك ككلام الله؟ وإذا كنت قويا فهل قوتك كقوة الله؟ وإذا كنت غنيا فهل غناك كغنى الله؟ وهكذا. كل شيء عندك فليس بشيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فقراء في كل شيء، فقراء في أسماعكم فلا تسمعون إلا بإذنه، فقراء في أبصاركم فلا تبصرون إلا بإذنه، فقراء في أقوالكم فلا تنطقون إلا بإذنه، فقراء في أبدانكم فلا تتحركون إلا بإذنه، فقراء فوق الأرض فلا ترزقون إلا بأمره، فقراء تحت الأرض فلا حول لكم ولا قوة إلا به، فقراء يوم كنتم نطفا، فقراء يوم كنتم علقة في بطون أمهاتكم، فقراء يوم ولدتم لا تملكون من الدنيا شيئا، فقراء يوم تحركتم فوق الأرض وخضتم فيها يمينا وشمالا وشرقا وجنوبا، فقراء في منامكم في يقظتكم في حياتكم عند وفاتكم يوم بعثكم، فقراء إلى الله. لأن صفاتكم كلها ناقصة وصفات الله كاملة، لأنكم تحتاجون إليه وهو غني عنكم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. أين آباؤكم وأجدادكم وآباء وأجداد آبائكم وآباء آبائكم؟ كل أولئك في بطن الأرض تحت رحمة الله، وأنتم عما قريب إليهم سائرون، وعن أعمالكم في الدنيا مسؤولون. فمن عرف الله في الدنيا كان الله معه في الدنيا والآخرة، ومن لم يعرف الله في الدنيا فهو الخسران المبين، فهو الخاسر خسرانا مبينا. أيها الأحبة في الله، طريق محبة، طريق عبودية الله عن طريق أسمائه وصفاته دافعة أولا لمحبته كما أخبرت، دافعة أولا لعظيم خشيته، دافعة أيضا للرجاء فيه. هنا أيضا مسائل أخرى أريدها مهمة، وهي أن بعض الإخوة في باب الأسماء والصفات قد يقرأ كتبا تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة ككتب المعتزلة. ماذا يقول المعتزلة عن أسماء الله وصفاته؟ اسمع إلى الذين حكموا عقولهم فيما لا تدركه العقول، كيف أوصلتهم عقولهم إلى الكفر الصريح. قالوا: إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حي بلا حياة، قوي بلا قوة، موجود بلا وجود. هذا عين التناقض. كيف موجود بلا وجود؟ كيف سميع بلا سمع؟ كيف بصير بلا بصر؟ هؤلاء حكموا العقول فخرجوا عن طور العقول إلى لا معقول. الله جل وعلا سميع بسمع، وسمعه ليس كالأسماع. جاءت خولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاقتربت منه ووضعت فمها في أذنه وقالت: يا رسول الله، أشكو إلى الله زوجي ثم إليك، نذر بطني. وحصل ثم بعد ذلك قال: أنت علي كظهر أمي. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالها؟ قالت: قالها، أنا أشكوه إلى الله. لم ترفع صوتها بالشكوى، حتى إن عائشة رضي الله عنها لجالسة تقول: عجبا لسمع الله، والله إني لجالسة يوم جاءت المجادلة تجادل رسول الله في زوجها فما سمعت لها كلمة. وسمعها الله من فوق سبع سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. عائشة جالسة ما سمعت تحاورهما، والله من فوق سبع سماوات يسمع تحاوركما. سمع فعل ماضي، يسمع فعل مضارع، سميع مصدر، حتى تعلم أن الله عز وجل متصف بهذه الصفة حقيقة لا كما يقول المعتزلة. وإذا جاءتك أيضا صفة من صفات الله مثل العلو، مثل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم وغيرها، يأتيك بعض الناس يقول لك: يا أخي، الله في كل مكان، الله في كل مكان، لأنه يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم. وهو يقول لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. ويقول موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثاني اثنين إذ ما في الغار إذ يقول لصاحبي: لا تحزن إن الله معنا. فكيف يكون معنا وهو العلي؟ كيف يكون معنا وهو على العرش استوى؟ هذه شبهة. كيف ترد عليها؟ ترد عليها بالقرآن. تقول: الله بذاته عال عن خلقه، مستو على عرشه، فهو العلي العظيم. سبح اسم ربك الأعلى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهو القاهر فوق عباده. لكن معيته لعباده معية علم ونصرة وتأييد، فهو معهم بعلمه، عال عنهم بذاته جل جلاله. كما يقول السائر في البر، يقول: أنا والقمر. قمر وين هو؟ فين؟ ولله المثل، من معك؟ ما معي إلا القمر، أتسامر معه. القمر في السماء وأنت في الأرض، ولله المثل الأعلى، لكن نور القمر وصل إليك. كذلك علم الله واصل لعباده. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. انتهى الوقت، وهذه مقدمة، وبإذن الله تعالى في سائر أيام، في كل يوم مع اسم من أسماء الله وما اشتمل ذلك الاسم عليه من صفات الله، وما ينبغي تجاهه من التعلق والتخلق والأحكام والحكم والقصص التي تزيد الإيمان، حتى لا ينضان إلا وقد تعرفنا على الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.